بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بنا من أوثق الأسباب وموصلة العزيز الوهاب. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلى أساس العذاب. حمد نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما أحببت إلينا يسرت علينا حفظه وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره. أسألك اللهم أن تجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منه متداركون في جندي ما من الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله وبعد. فقد ختم الإمام ابن عصية رحمه الله فصول المقدمة مقدمة محرره الوجيز بالدلائل المتممة. وهذا اللون من ألوان الختم ينبه على أمور، منها أن مبحث الدلائل ينبغي أن يكون من غرض المفسر، الشيء ينبغي أن يهتم بتجلية خصائص القرآن التي تظهر فائقيته، فإن يكون من غرضه خصوصا. وقد نبه بعض العلم على أن من مقاصد الكتاب الوقوف على دلائل إعجازه أو التنبيه على هذه الدلائل، فذكر منها فيما وجزته في نظم مهلل مقاصد الكتاب عند من خبر، تصحيح عقد وزكاة تعتبر، شريع حكم وسياسة نظم، قص ووعظ ثم إعجاز يلوم. هذه مقاصد سبعة، هي من مقاصد الكتاب وينبغي أن يضعها المفسر نصب عينيه وهو يتدبر آية الكتاب ويقربها للآخرين. تصحيح العقائد منهج في الكتاب فائق في صورته، في أساليب حواريته، في نظمه. منهاج التزكية زكاة تزكية النفوس، لها منهاجها في الكتاب، تخليصها من صور التدسية، فلها من زكاة وقد خاب من دساها، أي دسسها أبقاها في ظلمة التدسية. دسا ودسس في اللغة واحد كما يقول أهل العلم الاشتقاق. شريع الأحكام هو أيضا مورد من موارد الإعجاز في الكتاب، شريعات العبادة والمعاملات، أحكام الكتاب في نظومها من صغيرها من جليلها إلى جلها، كلها أيضا من موارد نظر الإعجاز عند المتدبر للكتاب. سياسة النظم، ولايات، قيم الحكم، معالم سوق الناس وقيادتهم، لا يمكن أن يغفلها الكتاب الخاتم، وينبغي أن يكون فيها ما هو الأرقى في بابه، إن هذا القرآن يهدي ويرشد وينبه للتي هي أقوم في كل الأبواب لا للقيم فقط، بحيث لو نحوت نحو المقارنة في أبواب من هذه المذكورات بينما جاء على ألسنة من يسمون بالحكماء والعلماء من غير شرعتنا لوجدت فائقية ما نص عليه الكتاب بغير. وشتان ما يصدر عن رب الأرباب العليم بالأنفس، ألا يعلم من خلق. المزكي لهذه الأنفس الذي دلها على ما به صلاحها وإصلاحها، شتان بينه وبين ما يصدر عن المماثل الذي يطرأ على عقله كثير من ألوان الهوى وألوان الخطأ والخبط والخلط، ولا يمكن أن يستقيم له بالتراض القول الأعلى اللهم إلا أن يكون مدده من الأعلى وسنده إليه. وقوله في هذا النظم إعجاب ثم إعجاز يلم يجمع هذه كلها، فتقف في إعجاز القرآن في كل هذه الموارد على ما يدلك على أنه تنزيل من حكيم حميد. دلائل الإعجاز وهي تفصيل لوجوه الإعجاز، سميت بالدلائل لأنها تفيد في باب إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق الرسالة، فإذلك كانت ثانية أبواب في كتاب دلائل الباقلاني، واختم من أجل الكتب التي صنفت في الدلائل وهي كثيرة كتاب دلائل الإعجاز الباقلاني. ثاني فصل فيه هو باب أو فصل جملة وجوه الإعجاز التي ترجع إليها أدلته وجعلها ثلاثة كما سننبه عليها، وقبلها ثبوت نبوءته صلى الله عليه وسلم بالكتاب. الإمام ابن عطية رحمه الله كعادته في ما اشترطه في التفسير من الإيجاز والتحرير اقتصر على مبحثين اثنين في الدلائل، بما يكون الإعجاز، بماذا حصل الإعجاز، متعلق الإعجاز، ثم سره وتقريبه ببعض الشواهد بحثين. وعد يعني تجاوز عن مبحث ثبوت التحدي وثبوت العجز لأنهما متواتران، ولأنهما متواتران تواتر التحدي بالكتاب، فآية التحدي واردة بالنص المتواتر، إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إن كنتم في ريب فأتوا، لما ادعوا أن القرآن مفترى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، لا تنظروا على الموضوع افتروا مثل هذا، قلتوا مفترى فنسلم لكم أنه مفترى، جئوا بمثله مفترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول أهل العلم سهل وأمهل وسجل في أبواب التحدي القرآن، احفظوا هذه الكلمات نلخصها للطلبة بأسلوب التي يعينهم على استحضارها، لأن القرآن منح الفواصل لأن من أغراضه حفظ نص الكتاب، وهذا من أحد المناهج. فمن سهل كان تنزل في باب التحدي، جئوا بمثله في بعشر سور مثله في بصورة مثله في بصورة من مثله، جانب من جوانب المطابقة ولو في جانب، فتكون مدارج التحدي على هذا القول أربعة تدرج: سهل وفيه إمعان في التحدي، لأن الذي معنى التحدي مطالبة بالإتيان بالمثل، أن في هذا الحد أنت بدك الحد جئني بمثل هذا حتى تثبت أنه ليس من كلام الله بل من كلام محمد أو كلام مثله، فجئ بمثله لتستدل على أنه كلام المماثل وليس كلام الله العلي الأعلى. سهل ثم أمال، الإمهال هو التمكين في المدة، القرآن تنزل على مدى 23 سنة فرقانا، طول المدة يعطي فرصة للذي يصارعك، تمكن للذي يخالفك، لأن عندنا التبيين والتمكين شرط في التحدي أيضا كما هو شرط في التكليف، الله تعالى حين يريد أن يكلف يبين ويمكن، أول نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، إقامة الحجة لا بد فيها من شرطين: تبيين وتمكين. لا يمكن أن تتحدى بالسبق الأعمى والعاجز والمقعد، ولأن تعالى أتحدك بالسبق. القرآن سهل وأمهل وسجل، يعني سجل العجز عليه، فإن لم تفعله ولن وهذا فيه إيقاد وقدح قرائح إن كان بإمكانه أن تفعل، فإن لم تفعلوا ولن يمكنكم ذلك. فالنفي باللن لتأكيد النفي في الاستقبال. وزاد المعتزلة فقالوا للتأبيد، ونحن نخدم للتأكيد لا للتأبيد، من أقوالهم ثلاثة: النفي في الاستقبال، والنفي المؤكد، والنفي المؤبد. وهذا زيد ولا إن شاء الله إذا عرضت لنا آيته. ثم لما سجل القرآن تحدي بالآيات، وسجل عز المتحدي بعدم فعل ما يمكن أن يكون معارضة، نبه إلى أن وفرت الدواء، ومنها طول المدة قلنا، هي أيضا تجعل العجز أبين وأبلغ وأفصح وأسرع من وفرة الدواعي. كثرة الذين تحد وهم بلغاؤهم وفصحاؤهم، ووصفهم القرآن بهذا، قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول بلاغته وصوابه. دعوا السياق لتضيف هذا المعنى في معنى آخر: بل هم قوم خصمون، أي شديدون في الخصام. ويقال خصما إذا قطع خصما في حجة، قوما لدا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. والمثل هو بلوغ القول في الفصاحة والبداعة حتى يصور في وصف عجيب أو عجب. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا مما قدموا لك. الله تعالى وصفهم بالجدل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهذا لقوة قرائحهم وتمكنهم ولسانهم بالكلام والخطأ. كثرة الخطباء، طول المدة، حرصهم على إطفاء نور الله وإثبات عجز، إثبات عدم صدق النبوءة، يريدون ليطفئوا ولا يزالون يقهوا فيهم قبل أن يكون في مماثلهم مما يمكن أن يأتي. وصفهم القرآن. وأيضا عدولهم عن هذا اللون من ألوان المعارضة التي طلبهم بها أن يجيئوا بمثله، إلى ألوان من القول المفترى المختلف المتناقض، الذي يجعلهم هم أيضا في موضع اتهام بأنهم ليسوا بأناس عقلاء. يقول تعالى، يعني حين قالوا في القرآن شعر ثم انتقلوا فقالوا سحر، وكم بين الشعر والسحر مسافة. أساطير الأولين اكتتب به جنة، إذن قوله قول مختل، أقوال هي في نفسها متضاربة ينقض بعضها بعضا. القرآن سجل عليهم يقول: إنكم لفي قول مختلف، يعني متناقض. اختلاف هنا تناقض، وهذا يدل على تحيرهم وارتباكهم وعجزهم. هذا اللون هو أيضا كيف عدلوا إلى هذا اللون دون لقول لبعض العلماء: لو قدروا لبادروا. والأكثر من هذا أنهم رضوا بأن يعرضوا أنفسهم للسبي واستباحة الحرمة، وهم هم حمية وأنفة، أردوا بهذا بدل أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله لو قدروا لحصل. فثبت هذا، يقول أهل العلم، بالنص وشواهد التاريخ عزهم وانقطاع. وهذا من شرط المعجزة، لأن شرط المعجزة قول المصفوة أركانها الخارق الموافق، وشرطها المقترن التحدي، الشرط الآخر المنفصل السلامة من المعارضة، عدم وجود المعارض أو يعني المعترض بشرطه. الأقوال الغير المعدودة فلا يمكن أن تحسب من الكلام الذي ليس له شأن، ولا يمكن أن نرده هنا. ويرحم الله مصطفى صادق الرافعي حين أورد بعض ما حفظه التاريخ من صور المعارضة عند بعض السفهاء، لأنه القرآن والإذن حكى عنهم قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، قال ستعلم ما الذي يمنعك؟ فالذين جاءوا حفظ من كلامهم شيء لا يمجوا السمع، يعني يمجوا السمع وينفروا منه الطبع ولا يلوي عنقه إليه ومن عنده شسع كما يقول، يعني يشوف من البيان فصح. مصطفى صادق الرافعي لما ساق عبارة نصبت إلى أحد المتنبئين يا ضفدع نقي ما تنقين فالماء تكدرين والشاربة تمنعين، قال لا أدري من الذي أهاج أهاج مسيلمة على الضفدع، والماء ورد ما نسب إليه من قوله الزارعات زرعا فخابزات خبزا، نوع من الاستسخار وفي نفس الوقت إلقاء. فقال لعل قرآن مسيلمة نزل على بطنه، أنا حديثه عن الزرع بهذا النوع ولم ينزل على قلبه كقرآن محمد صلى الله عليه وسلم ونسيه كتاب الله. إخوان مسيلمة والأسود العنسية يتكررون، الجاهلية تتكرر أحيانا بقدر ما تفتح الباب للوهم والظلم والإثم. الذين يريدون أن يترجموا الكتاب بدارج القول وفاسده بلغة السوق طمسا لبيان الكتاب، هؤلاء لسوا بدويشة. الإمام الباقي الذي رحمه الله يقول في المقدمة على الدلائل لا يمكن أن تعرف بالبيان العاجز عن الإبانة، ويقول أهل العلم بحث في الدلائل البحث في وجوه الإعجاز من شأن أهل البيان والمعاني بامتياز، أما تقصي الدلائل في أحاد الآي باستقصاء فهذا محل ليس محل ادعاء. حتى قال ابن حزم وفي كل آية من آيه وجوه من الإعجاز فنيفت على الآلاف، لأن العدد الآي 6000 وزيادة من الآي، فنيفت على الآلاف من وجوه الإعجاز هذه في الأحاد المفردة. حين نقول الإعجاز ودلائل الإعجاز ونقول شروط المعجزة ونقول بأن المعجزة هي آية رسول الله ونص على صدقه، نتحدث عن أشياء من قبيل المعلومة من الدين بالضرورة، ولكن لتغلغل الجهل وسيادته وترأسه ونعوذ بالله من العصر الذي يعني يصبح فيها رؤوس الجهال هم الذين يتكلمون ولهم مواقع يتحدثون فيها، يصبح لابد من شرح وإبانة حتى تتضح الصورة لأهل الإيمان. ربنا تبارك وتعالى حين قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فجعل القرآن المتلوة مسموع آية كافية، أولم يكفيهم. إن الاستفهام يكون هذا من قبل استفهام تقريري، أولم يكفيهم جواب مثلا بلى هو كاف في الباب ولتملم يجي جواب عليه، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا فيه التنصيص على أن الكتاب في باب إقامة الآية المبينة لصدق رسول الله وصدق رسالته. وهذه المعجزة هي المعجزة الكبرى التي ينتزع منها دليل صدق النبوة. ما بقية المعجزات فهذه لا شأن آخر مختلف، لأن المعجزة من حيث إقسامها كما سنبينه حسية ومعنوية عقلية، والحسية كثيرة وهي منقطعة من قطاع عصر صاحب المعجزة فهي لا يمكن أن تستمر. فعصى موسى انتهت مع موسى، وما كان من آيات المعجزة بمس المسيح وإبرائه الأكمه، سمي مسيحا لأن آيته المسح، يمسح عين فتنفتح الأكمه، الذي ولد أعمى فيرى، والأبرص تغير جلده، هذا من الأمراض المتحدية إلى اليوم، ويحيى الموتى بالمس، فكانت آيته المسح. فهذا من وجوه تفسير لقبه المسيح في القرآن، هذا المسيح بصدق، عندنا المسيح الدجال بكذب. هذه انتهت بموت من تنزلت الآيات أو أعطيتهم لتكون دليلا لهم. يقول تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بما يبين صدق انتسابهم إلينا كأنبياء ورسل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذا رسالة الله التي يبلغونها. ومن صنيع حسن صنيع الله بالرسالة الخاتمة أنه جعلها هي آية رسولنا صلى الله عليه وسلم، افتحدت المعجزة بالرسالة، إن الله تعالى يريد هذه الرسالة أن تخلد، فوحد الرسالة بالآية، فصار نفس الرسالة هي نفس المعجزة. في حين كان مثلا موسى له توراة وله عصا، عصا وآية أخرى إلى تسع منفصلة عن رسالتي، ورسالة الإنجيل منفصلة عن معجزات عيسى. جاءت الرسالة المحمدية وآيتها فيها أولم يكفيهم أن أنزلنا الكتاب يتلى عليه، هذا ليس فيه من حط من قيمة المعجزات الأخرى التي نيفت على الألف معجزة، كما يقول ابن حزم في السير في جوامع السير، نيفت على الألف نسبة لمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم هذا الكتاب لأنه فيه نعتان ليس فيه في بقية المعجزات. أولا إنها معجزة مستمرة لا تنقطع، وثانيا أنها معجزة عامة كالرسالة عمومها وليست خاصة بالذين شاهدوها، وهذا فيه تأكيد للاستمرارية. وسيدنا الإمام البخاري رحمه الله بوب في تراجم الصحيح بابا تحت عنوان باب قول الله أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وساق بسنده الحديث الذي فيه: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال سفيان، هو أحد رواة هذا الحديث، سفيان بن عيينة من أعلم الناس بالتفسير في زمانه، قال: يتغنى يستغني به. وكان الإمام البخاري رحمه الله أيضا نظر لهذا المعنى أورده تحت هذه الآية، أولم يكفيهم القرآن كآية، والاكتفاء كالاستغناء، يتغنى بمعنى يستغني. إذا فسرناه بهذا، وعندنا في اللغة تغنى بمعنى استغنى، أي بمعنى تفعل بمعنى استفعل، هذا كثير وسيجيون حتى في باب التعود، تعود بمعنى استعاد، واستقصى بمعنى تقصى تتبع، فتخرج بالسين والتاء عن مطلق الطلب إلى معنى قوة الفعل. فيقول تغنى بمعنى استغنى، تغنى بمعنى استغنى، أي بلغ كان القرآن غنيته وكفايته غاية في بابه. والاستغناء بالكتاب له أوجه من الاكتفاء به آية على صدق النبوة، والاستغناء به عن مد العين إلى ما متع به الآخرون من زهرة الدنيا، هذا لون من الواني استغناء بالمعاني عن ما في الأواني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك، أي معجبا بما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. القرآن إذن آية كافية في الباب، ودليل صدق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جانب من جوانب هذه الآية مفتوح على الزمن، لقول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم بمقارنة بما ورد في الآيات أنه الحق وهذا يرجع لجوانب الإخبار بالغيوب الآتية أو الحقائق الكامنة في الوجود، أسرار النفس وسنن التاريخ وغيرها مما هو من مودعات الكتاب ومتعلقات إعجازه. إذن تحدي وارد، والسلامة من معارضة الكتاب بمثل صورة منه حاصلة، وشرط الإعجاز الذي سبق انتباهك إليه وهو أن يكون في الأمة المتحدة صنف تقوم به الحجة على الباقي، وأن يكون زمن براعة فيما حصل التحدي فيه. كان في زمن عيسى الأطباء كثر ووصلوا إلى قمة في البراعة في الطب، فجاءت المعجزة متحدية من جنس ما مرع به هؤلاء الذين تحدوا متحدون، وكان السحر قد بلغ غاية في عهد موسى، فجمع السحرة لميقات يوم، استنفر السحرة كل ساحر عليم، وجاءوا بسحر عظيم. قرآن يصف أن هؤلاء وصلوا إلى مستوى مستويات هذا التعاطف، وتحدي عجز هؤلاء هو دليل على عجز الآخر، منه يؤخذ عجز الباقين، لأنه إذا عجز المختص فغيره أعجز، وإذا كان لا يسلم بعناد فليحاول سيكون عجز. ولذلك قامت الحجة على العرب كلهم بقيامها على أفصحهم، هذا إذا كنا رشدا. إحنا نقول يعني الله المثل، إحنا في هذا الباب هذا ولكتابه الشأن الأعلى، لو قام مصارع يصارع في مستوى معين في وزن معين كما يقولون في مباريات قمة غير في ما يسمى بالمصارع، ثم قيل للذي يريد أن يصارع هذا الذي صارع من هو أعلى مرتبة، ألا يمكنك أن تقوم في وجه هذا الذي حصل؟ يقول هذا لا يمكن، بيني وبينه نحتاج إلى أكثر من 20 سنة تدريبا، أو لا يمكنني بإطلاق لا في الآتي ولا في الحال. عنده فضل عقل في باب المقارنات، إذا حصل مثل ما قال أهل العلم القياس الأولوي أقوى من النص، أقوى من النص، إذا حصل العجز الأعلى فعجز الأدنى بالتأكيد حاصل. إذا كانت حدامي كما يقولون حاجز عن أن ترى، فإن الذي هو ببصره غير حديد ولا هو من نوع حدامي لا يمكن أبدا أن ينافسها في الرؤية. رب قائل يقول كيف يكون الإعجاز عاما ومتعلقه خاص؟ بهذه الطريقة. ومن جهة أخرى وهو أن الإعجاز هذا تكتر أو تكاثر وجوه الإعجاز في الكتاب لتقوم الحجة على كل في باب، هذا أيضا قد يكون مرادا، ولكن المدخل إلى الجميع حسب نظري مدخل بياني. إذا قلنا بأن وجوه الإعجاز متكترة وبعضها يرجع للإعلام بالغيب، وبعضها يرجع لما في القرآن من أمور خاصة، من تشريع نظم في التشريع، مناهج في التزكية، صور من الجدل والحوار في العقائد بالغ في فريفة أنساق الخطاب، فإن المدخل إليه هو بداعته وبيانه ونظمه مدخل إليه. ذكر في الباب ما ذكره المتقدمون من أن الإعجاز قد يكون حصل بأمرين، ذكرهما أولا لأنه من الوفاء ومن ما ينبغي للمتعاصي في جانب من جوانب العلم أن يعرض ما ذكره الذين تعرضوا للموضوع، خصوصا أنهم منتسبون إلى الملة ولهم كلام في الباب. فذكر أن هناك من قال إن إعجاز القرآن قد يكون لأنه تحداهم بكلام الله القديم، أو لأنه جاء بأمور من الغيب، تحدى أمور الغيب ثم تحققت وجاءت كما أخبر. وهو لا يريد إقرار هذين القولين ولا شكدهم، بل رد عليهم، ورد عليهم بغاية الاختصار والوجازة والتحرير. قال لا يمكن أن يتحدوا بكلام الله القديم، لأنه ما لا يتصور لا يمكن أن يقع التحدي به. معناه كأنه لما طولبوا بكلام الله القديم، لأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة له، فعلى القول بأنه صفة ذات، وهو مذهب لكثير من علماء السنة، لأن الله تكلم بهذا القرآن في الأزل، ولكن متعلقه محدث، وهذا المتعلق وما يرجع إليه من متعلقه أي من مقتضاه لا ينقض قدمه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالصفة الشأنية، صفة ترجع لأن كلام الله يرجع لعلمه ويرجع لإرادته. فالله تبارك وتعالى لو كشف لنا الحجاب لسمعنا الله متكلما بهذا الكتاب. تأخر التعلق لا يدين بحدوث الأصل، كتأخر تعلق كثير من صفات الفعل الذي يراه بعضهم صفة فعل باعتبار التعلق، وصفة ذات باعتبار الموصوف جل في علاه. ما حد فيه دقة في مباحث الكلام، نصل إليه إن شاء الله. قال لا يمكن، لأن فيه التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق هل يجوز على الله؟ أو إذا سلمنا بجوازه لأن له أن يفعل جل وعلا، فإن هل وقع فعلا الله كلف بما لا يطاق؟ هذا العلم. وفيه قال الشاطبي رحمه الله: ومن يقول بكلام الله طالبهم لم يحل في العلم ورد لا ولا صدر ما لا يطاق، ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصرة. البصرة كانت هذه من معضلاتهم، هل يمكن التكليف بما لا يطاق، وهل يجوز، وهل وقع مباحث. قال هذا نحى بقوله لا يمكن أن يكون متعلقا للإحجاز. إذن متعلقه غير الصفة القديمة. ربما يقول شيء واحد يمشي القرآن قديم محدث، قلت لكم أنا نسلكه بذلك البيت عاد أئمة يشموا المعارف الدقيقة، تقول أحيانا آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان، تأكيد قدمها، لأن القدم يعني يتنافى مع الظرفية، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. المعاد غيب المستقبلي، وعاد من غيب الماضي، والقرآن ما اقترن بزمان هو يحدثنا عنه، لأن قول الله من علمه وعلم الله لا يخضع لزمان ولا لمكان، ولكن متعلقه محدث لضرورة المخاطر. فالقرآن من كلام الله تأخر النزول، تعلق هل تأخرت النزول إلى أن جاء زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على، فهذا لا ينفي قدمه أبدا ولا يقرر حدوثه المطلق. إذن العطية حما قال هذا لا يمكن أن يكون وجها من وجوه الإحجاز. ثانيهما هو إخباره بالغيوب، سواء كانت غيب ماضي أم آتين أم قائم، مثل مثال غيب القائم كغيوب النفس والغيوب التي في الوجود القائم. القرآن يحدث عن الغيوب التي ستأتي، فأخبر بقصر غلب الروم غلبته، وسمى صورة بهذا النبأ المتحقق وحصل أيضا كما قال القرآن في بضع سنين، وأخبر بنصرة الدين وظهوره يظهر فحصل على مستويات، واخبر بأموم تحصلت وهذا أفرده كثير من العلم بالبيان، واخبر بشيء في عالم النفس فكان بالنسبة لأصبح تخفي في نفسكم الله ومدين بالنسبة لغير الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حتى قال قائلهم وهل لمحمد من يطلعه على غيب قلوبنا، نعم في أنفسهم. وقوله تعالى ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم. وما حصل منهم من اليهود أن تمنوا الموت ولا واحد، ومن يراه فليأتي بشاهد. غيب القلوب يعلمه علام الغيوب عليم بذات الصدور. يقول ابن عطية: لا يمكن أن يكون هذا هو الوجه الذي يعتبر الآية التي ينتزع منها دليل ثبوت النبوة. قال: لماذا؟ الأولى ما لا تطاق مطالبة بالكلام باعتباره صفة أزلية، وإنما اعتبار بدالة ومتعلق. الاعتبار بمسألة الغيب لأنها غير مضطردة في الصور، متحدى به أقصر صورة، وليس الغيب وارد في كل الصور، وغير المضطرد لا يمكن أن يكون متعلقا لإعجاز عام متعلقه أقصر صورة. أضف إليه يقول ابن عطية أن هذا قد يسلمه المؤمن الذي يسلم بأن الكلام القرآن كلام الله وصفته الكلام يرجع للمتكلم، وأنه تضمن غيوبا، قال هذا خاص بالمؤمن. أما المتحدى الأصل فيه أنه معارض للنبوءة، فإذن هذا لا يصلح أن يكون وجه من وجوه الإعجاز التي تقوم إن تزع منها دليل صدق النبوة. ثم قال نبه إلى أن إعجاز القرآن إعجاز ذاتي فيه ومستمر ومضطرد، ومرجعه إلى أمور ثلاثة: صحة معانيه وفصاحة ألفاظه وبداعة نظمه واضطراد ذلك في كل آية وصوره. هذا الاضطراد حيث لا ينتقد ولا ينزل عن حد الإعجاز. وبعبارة الباقلاني: بلوغه تناهى في البداعة والبلاغة إلى حد، وبلغ حد لا يرقى إليه بليغ ولا فصيح، لا خطيب المسقع ولا شاعر المفلق. ثم رتب على هذا القول، احنا سيجيئون ان شاء الله تفصلوا مسائلية ودلائله، رتب عليه ان القول عندما قال بالصرفة وهم جل المعتزلة ورأسهم النظام وسمعهم ابن حزم في الفصل مال الى قوله، والاسفرايني وايضا ابو اسحاق وغيرهم ممن قال به جوز هذا اما بضميمة البلاغة واما على وجه الافراد. قال: لا وجه له إطلاقا. معنى الصرفة أن الله سلبهم القدرة على أن يقولوا مثله، أو سلب داعيتهم إلى المعارضة، عندهم قاع التفات للمعارضة. هو لو حصل هذا لكان وجها من وجوه الإعجاز، ولكن لا يمكن أن ينسب إلى القرآن، فيقول القرآن معجز، لأن الإعجاز ذاتي في الكتاب وصف له، لا يمكن أن ينتزع وصف له من غيره، هو معجز وهو آية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى، فجعل الآية في المتلو. ولو كانت الصرفة أو الصرفة هكذا هو الأصح فعله، قالوا أنا سميت على وجه المرة لأنها حصلت بفعل الله كن فصرفه، فلا أحد منهم يلتفت إلى معارضة. الخطابي رحمه الله جوز هذه الصرفة أن تكون من الله لطفا، ولكن مع إثبات أن الإعجاز في القرآن حقيقة ثابتة فيه. ولكن كان القرآن يعني نزه أن يكون موردا لهذه الألوان من المناوشات القول المعارضة، تنزيه الكتاب، كان هذه الألوان من إضفاء هيبة الكتاب لهيبة وجلال المتكلم به ومنزله جل في علاه، لكن جعلها ضميمة ولم يجعلها هي الأصل في الآية. قال: لو كان الصرف هي الإعجاز لكان الصارف، لتعلق الإعجاز بالصرف، يكون الصرف هو المعجز وليس القرآن، هذه واحد. وثانيا لأصبح القرآن مخل من الفضيلة على غيره من القول، وفضل كلام الله على سيرك فضل الله على خلقه. فضيلة الرجوع للشهيد ذاته. وثالثا لا أصبح الإعجاز خاصا بزمان تحدي، هؤلاء هم الذين صرفوا، هل قولي بالصرف هؤلاء المتحدون صرفوا. إذن أشياء يعني غير واقعة ولا صحيحة تلزم من القول بالصرف. أولا يصبح الإعجاز غير المعجز غير القرآن، بل الصرف هو المعجز. ونحن إنما حين نقول بإجماع أن القرآن معجز، فكونوا موصوف الإعجاز ثم تحويل الإعجاز إلى فعل الله الذي هو يرجع للصرف، فهذا أيضا يعني شيء لا ينبغي، لا يجوز تسليمه به. ثم تخصصه بزمن مع القول بأن آية القرآن الكافية هي معجزة مستمرة وليست منقطعة. ثم يكشف عن جانب آخر من قضية الإعجاز وهو السر في هذا الإعجاز، يعني تجلية السر. قال لأن المتكلم به جل في علاه له وصف الإحاطة بمادة القول، يعني بالوعاء والحمولة، يعني الإحاطة بالعلم والإحاطة بالعبارة، تنزيل من حكيم حميد أنزله بعلمه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. كون المتكلم به له هذا الوصف المحيط، والله قد أحاط بكل شيء علما، يجعل كلامه له وصف الإحاطة أيضا، وهو شيء لم يتحقق لمتكلم في قول في صنف من أصناف القول. ولذلك حين ذكر الإمام ابن عطية رحمه الله أمثلة الذين خاضوا في القول شعراء وغيرهم وكذا الباقلاني وهو يقارن ليقيم الأدلة على فائقية الأسلوب القرآني كمنص القرآن عليه في آيتين بأفصح القول الله أنزل أحسن الحديث، هذه الأحسنية فائقية وبين وجهها، وتمت كلمات ربك بلغت التمام في الجانبين، صدق وهذا يرجع للمعاني، وعدل وهذا يرجع للعبارة والنظم، صدق فلا خلف، وعدل فلا خلل في النظم، تنزيل القرآن في البابين وبيان بلوغه التمام بداعة وبراعة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والتشابه يعني أن بعضه يصدق بعضا، يعني تعميق الحقائق في الكتاب وتلوينه. ثم المثاني صريف ألوان من القول وأنماط من البيان، هذا الكلام المصدق القرآن ينوعه في ضروب من المتاني، وعلى طول الكتاب لم يحصل وقف أحد على فترة تنزل بالنص القرآني عن قمة جمعه. قال ودونكم ما كتب من قول شعرا أو نطرا وما أبدع فيه فرسان البيان، قال عرضوا عليكم، تجد أن المنعوت من أهل العلم بالفصاحة بأنه بلغ إلى طبقة من، تعرفون أن الشعراء طبقات والخطباء طبقات وأصحاب الرسائل والنطر طبقات وعلماء النقد وعلماء تاريخ الأدب مفتوح عندكم، انظروا تجد أن الواحد المنعوت بالبراعة في الشعر والنطر تعد له على رؤوس أصابع العيون من شعره ونطره، هذا عين من عيون الشعر، لا يقولون في كل كلامه عين، كل عيون أبدا، وحتى في هذه العيون هناك ما عينه فيها كحل وما عينه فيها كحل، تعرفون الكحل هو ذاك السواد الذي يكون خلقة، والكحل الكحل هو ما يضاف إليها من خارج، يعني الصنعة والطبع كما يقول العلم بوصول الأدب، ما مادة براعته من طبع وما مادة مناطه من الصنع وما جمع بين المادتين. بل يقولون إن البليغ سواء كان شاعرا أم كان خطيبا مترصلا بالقول قد يجيد في باب ولا يجيد في باب، يقول فلان يجود معناه يبلغ قمة الإجادة، يجود إذا رثى، يعني ذكر مناقب الموتى وأبن ويضعف إذا هجى. وعندهم في مواضع القول يعني يقوى في القريض ويضعف في التأبين أو العكس. ويقول النابغة إذا متى يقول من القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب. معناه للشعراء برزوا في جوانب من القول وضعف قوله في موارد. تجيء إلى كتاب الله جل في علاه فتأخذ عبارة من عباراته المتميزة، لو أسقطها وأدرت كلام العرب على موضعها، هذا مثال يجيء به منعطية، لا تجد فيه لفظة تشد مسدها فضلا عن أن ترقى عليها. سلتي صصيون غضون إليك رؤوسا ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريب. كلمة ينغضون وأدرت كلام العرب لتجيء بلفظة تشد المسد، تقول هنا ملكة التذوق إنما هي المدخل لدرك التفوق. هنا ما عندوش ملكة وجودة قريحة، إضافة إلى مدد لغوي كبير يسمونه الامتلاء ورسوخ القدم في الكلام وفي قواعده وفي، لا يمكن أن يقال له هل أدركت، تقريبي فقط. لا يعرف كلمة ينغضون، لتكاد تحس بها لا في صوتياتها ولا في مجتمع فيها الحركة التي تفيدها معنى هذا الإنغاض. فسينغضون إليك الرسول حركة، ولكنها تلابسها أمور، حركة من المستغرب، حركة المستهزئ، حركة المتردد المتحير الذي يترك بعض الهوامش للرجوع. ألوان من الأحوال تمتزج بالحركة لتعطينا هذا معنى سينغضون إليك رؤوسا. أنا أقول يا سبحان الله، أقول لي شوف أصل الدلالة الوضع أقل ما يقع به التخاطب والإبانة، ودلالة البلاغة خاصة من البلاغة وهي أرقى، ودلالة الاقتران أو القرائن التي تفاد بالحذف في المقتضى والتقديرات تخص أئمة البيان، ودلالة النظم المعجز الذي يشكل صورة القرآن الخاصة. يقول العلم وهذه هي موارد الإعجاز، صورة القرآن الخاصة. ويقربونها بمثال أنا إن شاء الله يعني استحسنته سأعرضه عليكم. يقولون مثلا لو أخذت خاتم هو حلية أصبع، وسوار وهو حلية معصم، وقرط وهو ما تحل به الأذن، تجد لو أخذتهم تجد الصور مختلفة والمادة واحدة ذهب. هي من حيث مادتها لا تختلف، ولكن من حيث صورتها وقيمتها ترجع لهذا اللون بألوان شكلها، هذا الشكل الخاص هو الذي استحقت أن تسمى قرطا لا خاتما، واستحقت أن يكون لها جمالية معينة في الوضع المعين، وهذه استحقت أن تكون. فلا يسمى الخاتم باسم القرط والقرط باسم السوار رغم أن مادتهم مشتركة. الصورة الخاصة إذن هي مرجع التسمية ومرجع حقيقة المسمى وقيمته. رب قائل يقول إذن ما هي هذه الصورة الخاصة؟ يقول العلم بالنسبة لمستوى الدلالات التي أبدع فيها العرب بلغ إلى حد لا يرقى إليه، ويصل أهل الملكة لتذوقه بش يعرفه، ويدركون فعلا عجزهم عن ذلك من خلال تذوقه. ثانية الذي يرجع إلى صورة الخاصة مبتكراته، اسمي بعض العلم مبتكراته. كيف مبتكراته؟ وهو مجيء بأساليب لا عادة للعرب بها، ولكن تسمح بها لغتهم وتجود بها عبقرية هذه اللغة وبيانها. حتى من ذلك لم يعترض يقول جاء بقولين لا تقبله مقاييسنا، وإنما أبدوا غاية إعجابهم بهذا الكتاب. حتى إن بعضهم كان يسجد فيقال هل سجدت إيمان، فيقول سجدت لفصاحته. إذن ما بقى المانع من الإيمان إلا عناد، يعني ألوان أخرى لا ترجع لمعنى قصور في الدليل، وإنما الحجم أو الحجم أو القصور في آلة التلقي لا في المتلقى، كالذي ينكر ضوء الشمس من رمد بعينه كما يقول، لا لي شيء نقص في ضوء الشمس أبدا. وهذه المبتكرات منها ما يرجع لنمطه الإيقاعي يسمى بالنمط الفاصلي، ومنها ما يرجع لأسلوب التصوير، أي يكون القرآن على صور طولة مئين متاني مفصل في طواله أوساطه قصاره، وكل صورة النمط متفرد، هذا أسلوب التصوير هو إذن الله هذا العربي، وإن كانوا بيفتحوا كأنه باب للتبويب، شيء تبويب معين. أسلوب القصص في القرآن متميز، أسلوب الجدل في القرآن، أسلوب التمثيل فيه، مطالعه ومقاطعه، افتتاحياته واستهلالاته، هجائياته 29 أنماط تدخلها في المبتكرات. وإليها أشار من قال: وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أبدع قول وأتم، وكيف هل وكيف لا وهي كلام الله، بلغة أبدع قول وأجل وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجلي. صور القرآن في بداعتها هي أيضا من مبتكرات القرآن وبوارد الحجاز، مودعاته من الإشارات العلمية والحكمية، بدءا مما ذكره في نشأة الكون ونشأة الإنسان وأسرار النفس البشرية وغيرها من آيات الخلق والتكون والتخلق في الأرحام وغيرها من الإعجازات لا زال إلى الآن الناس يتحدثون عنها، وجزي الذين فتحوا هذا الباب المسمى بالإعجاز العلمي، وإن كانت بعض المؤاخذات تؤخذ عليهم، لكن هذا الباب هو أيضا مفتوح وينبغي أن يظل مفتوحا لقول الله سنريهم آياتنا والحديث مع الذين ينكرون، في التحدي مستمر. ويكفي أن تعلموا أن سورة البقرة هي أوائل من أوائلها ما يسمى بالتحدي، سورة البقرة ألف لام ميم ولها اهتمام بالأوليات، ولذلك صدرت بالألف فيما نرى الله أعلم، ففيها حديث عن أول الخلق وعن حديث عن التحدي، عن أول التحدي، كل فريق ما زلنا على بعدنا فاتوا بصورة من مثله، وهذه المستمرة هي من مثله وهي أقلها في ريب، فجعل يعني الإتيان بالمثل هو الذي يدفع الريب. الحجاز هذا العجز عن المعارضة هو الذي ينبغي أن ينتفي الريب عنده، يقول أسبابه التدبر في الكتاب، يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف هنا يرجع لشيء، اختلاف في المعاني بتناقضها، والاختلاف في النظم بتخلخله، يعني وجوده فيه خلل ليس فيه بدعة قمة ولا فارقة. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تناقضا، قد يقول لي الاختلاف اليسير فيه، لأن اختلاف التنوع، اختلاف الموضوعات، اختلاف الأساليب، القرآن متشابه متاني، لماذا الاختلاف لا يمكن أن يدفع؟ هذا الاختلاف الذي هو فينا كما في صورنا هو في صوره، صور منه أشباه صور منا، ومثل النظائر النظر. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.